إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أعتذر عن درس الشمائل، ولعلني أؤجله إلى الغد بعد الفقه إن شاء الله، بعد السبل السوية تأتون بالكتب إن شاء الله. طوى لنا ابن سيد الناس رحمه الله في كتاب نور العيون سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيا، حيث ذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختصرة على سبيل الذكر، ثم ثنى ببعوثه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر حجة الوداع، ثم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما ذكره من خلال هذه الأربعين صفحة التي مرت بنا، ثم عرج على صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله، وذكر أبوابا ستمر بنا إن شاء الله في شمائل الترمذي، ثم ختم بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بلا ريب أنه اختصار موجز لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يرجع الإنسان إلى وقائع السير والمغازي كما ذكرها أئمة السير والمغازي كعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وابن إسحاق وابن هشام سردا مفصلا وعرضا للوقائع والمغازي، بما يمكن الإنسان من الاتعاظ والعبر وحصول الدروس التي يرجو دارس السيرة النبوية على هذا النحو أن ينتفع بها؟ على كل حال، لعل الإنسان يرى مثل هذا الرأي. وإلى ذلك الحين مرت بنا الوقائع التالية، لكني أذيل بذيول لم أذكرها من قبل. والوقائع التي مرت بنا هي الحصار الذي حوصر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شعب بني هاشم، وفاة أبي طالب، وفاة خديجة رضي الله عنها، رحلة الطائف. هناك جوانب أرى أن من الأهمية بمكان أن نراجع هذه الوقائع وأن نقف معها لأخذ العظات والعبر. حصار الطائف، ذكرت أن حادثة الطائف مفصلة، وهي ذهاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف ودعوته إياهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. هذا الحدث مفصلا بما فيه من ذكر قصة عداس النصراني. ذكرت أن الأسانيد لا تقوى، لأن هذه القصة رواها ابن إسحاق والطبري والطبراني كلهم من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعن، وهذه الصفة والكيفية عند أهل الحديث تلين، إن لم أجزم فأقول تضعف الحديث بهذه التفصيلات. لكن ذهاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف، رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف، نعم هذا أصبر لحظة نتقدم قليل، قصة الحصار، حصار رسول الله في شعب بني هاشم، ما هو رحلة الطائف، ذهاب رسول الله إلى الطائف، قصة عداس لا تصح، لكن مقاطعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشعب ثابتة لحديث أسامة بن زيد في صحيح البخاري، حيث ذكر خيف بني كنانة حيث تحالف الكفار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه على أن يقاطعوهم فلا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يؤووهم، هذا الذي ذكرته، وقلت هذا أنواع من الحصار تعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأنواع الثلاثة تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصار اقتصادي، حصار اجتماعي، حصار جغرافي، وعبرت عنه بمصطلح عصر ديموغرافي، وهي تركيبة سكانية، محاولة تغيير التركيبة السكانية كما يفعل اليهود بتهجير إخواننا الفلسطينيين وإنشاء المستوطنات، هذا يريدون تغيير ديموغرافي، تركيبة سكانية حتى يتوطنوا بدل إخواننا الفلسطينيين. مما لم أذكره أن هذا الحصار الاقتصادي الذي أدركه المشركون الأولون بلا ريب يجب على المسلمين أن يدركوه، يجب على المسلمين أن يدركوه، لأنه مرت بنا فترة تنادى المسلمون، سمعتم هذه الفترة التي مرت بنا، حيث خرجت الكاريكاتيرات التي يستهزئون فيها بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، سمعتموها ورأيتموها وشاهدتموها وأدركتموها وحصلت بها ضجة، وبكل أسف افترق المسلمون إلى فرقتين، بعضهم يؤيد وهم الأكثر والسواد الأعظم من المسلمين، وبعضهم وصل به الأمر إلى درجة الاستخفاف، قال وماذا يصنع هذا الحصار بأعداء الدين والملة، أنت تقاطع هذه العلبة وأنا أقاطع هذه الزجاجة وأنت تقاطع هذا النوع من الأجبان، ما الذي يصنعه، ما الذي تصنع هذه المقاطعة، هذا بلا ريب غفلة، غفلة، حتى إن بعضهم عقد مقارنة فقال أنتم تتنادون لمقاطعة الببسي وتركبون الكابرس والشفر والبيوك والفرد، وهذا من تصنيعهم، بل بعض الشركات شركات يهودية عالمية. أنا يمكن أن أقول أطرح سؤالا، أيهما أعظم أثرا مقاطعة هذه المشروبات الغازية أم مقاطعة السيارات الفارهة التي لا يشتريها إلا الأغنياء؟ بلا ريب أن المسألة تحتاج إلى جانب، مع الجانب النقلي جانب عقلي جانب واقعي، وأنا دائما لهج بأن النقل العقل العاطفة الواقع، مرت بنا مراحل وأوقات عندما يقال عقل قال لا هذا تبع الفلاسفة، عندما يقال واقع يقول هذا تبع الواقعيين من الطاعنين في العلماء الربانيين، النقل هو المقدم، هو الذي يجب أن يسيطر ويهيمن على العقل وعلى العاطفة وعلى الواقع، النقل هو الذي يجب أن يسيطر على العقل وعلى العاطفة وعلى الواقع، فلا بد أن يسأل الإنسان نفسه، أنا عندما لا أشرب هذا المنتج لو سلمنا جدلا من غير تحريم ولا تجريم، لأن بعض الناس ما أن يرى مثل هذا المشروب على مائدة ومناسبة بعضهم يقوم، بل والله بعضهم تناول ناسيا فاستقى، وتناول مرة ثانية ناسيا أخذه الكلام فاستقى. والناس يعني إحراج، مناسبة، أقول مناسبة وشيء من الحرج، يقع شيء من الحرج والعنت، لكن هذا قد يرجع إلى تصوره وخلفية تفكيره في أنه يحرم ويجرم، وهذا الإشكال. كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: آفة العلم الإطلاق في موضع التقييد. كل حرام، كلهم كفار، كلهم مبتدعة، كلهم فسقة، أو اللهم صل عليهم، كلهم صديقون، كلهم صالحون، كلهم شهداء، هذا إفراط وتفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن ما أنت تحدد الوسطية، ولا البلاد العربية ولا البلاد الأوروبية ولا البلاد الخليجية التي تحدد الوسطية، هي وسطية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا بخطوات وسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. درس العقيدة ما نسيناه. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في شيء من الله. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، الجماعة، السواد الأعظم من المسلمين؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب ننظر بواقعية بعد تحكيم النصوص النقلية، هل مقاطعة المسلمين للدنمارك في تلك الفترة، والدنمارك هي التي تولت كبر الاستهزاء بمن؟ بحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث رسمته في صور بشعة من خلال كاريكاتيرات مشؤومة، قاطع السواد الأعظم من المسلمين على الفطرة. إيش الأثر؟ إيش الأثر؟ خسارة الدنمارك في تلك المقاطعة، هذه صورة عكسية لمقاطعة المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 2 مليار يورو خسارة الدنمارك في تلك الفترة التي وقعت فيها المقاطعة للأجبان، يعني ما في إلا جبنة كذا، ما في 60,000 جبنة، أنا وأنت وعشرة وعشرين وألف وعشرة ألاف ومئة ألف ومليون. 2 مليار يورو خسارة الدنمارك. ففصل 30,000 عامل من الشركات والمصانع، رجت المقاطعة، إنهم مسلمون، أحفاد رسول الله وأحفاد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. خرج عشرات الألوف متظاهرين مطالبين بعزل رئيس وزراء الدنمارك. اضطرت الحكومة ساجدة راكعة صاغرة أن ترجع تقدم اعتذارات للمسلمين، اعتذار للمسلمين. أثرت المقاطعة ولا ما أثرت المقاطعة؟ طبعا شتان بين مشرق ومغرب. عندما قوطع رسول الله في شعب بني هاشم ما تأثر ولا واحد، لأنهم ثابتون على إيمان، ثابتون على يقين، معهم رسول رب العالمين. الإيمان إذا استقر في القلوب، والله لا يمكن الإنسان، الإيمان إذا استقر في القلوب لا يمكن أن تلعب بالإنسان، لا يمنة ولا يسرة. تقول له ادخل علي منحني وإلا ما أعطيك الراتب، والله ما يمكن أن ينحني إلا لله، ما يمكن أن ينحني إلا لله. هذا الاستعلاء هو الذي كان ديدا ودأب أولئك المحاصرين. ولذلك ورد في صحيح البخاري من حديث هرقل عندما قال لأبي سفيان: وقلت لك أو سألتك: أيرتد أحد منهم، أي من أتباع رسول الله، سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وذلك شأن الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، حين تخالط بشاشته القلوب. أبدا لا تلعب، لا تلعب، والله تلعب بالنار أهون من أن تلعب بعقيدتي وبإيماني وتوحيدي لله رب العالمين، أهون بما لا مقارنة. هكذا ثبتوا. الآن القضية عكسية، إن تبع أعداء الدين والملة الاستهزاء بالمتطوعين من المؤمنين والاستهزاء بعقيدتنا وقيمنا وإيماننا وتوحيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، نتبع معهم ما تبعه المسلمون سليقة وفطرة، وإن كان بعض المتفلسفة يقول إيش اللي أثر وإيش اللي أثر شو باللي أثر شو، لكن الأثر كبير جدا. فما بالك لو اجتمع المسلمون أجمعون، جماعة المسلمين أجمعين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في حرب أعداء الدين والملة من المستهزئين بقيمنا وعقيدتنا، والله إن هذا لأثر فعال بإذن الله تبارك وتعالى. لكن من الذي يقدر لنا؟ من الذي يقيم لنا؟ من الذي يرشدنا؟ من الذي يسددنا؟ من الذي يزن لنا النقل والعقل والعاطفة والواقع بواقعية؟ هم علماؤنا الربانيون، هم علماؤنا الربانيون. والرباني كما قال عبد الله بن عباس هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. الوقفة الثانية فيما لم أذكر وهي كذيل في وفاة أبي طالب، مر بنا الحديث في البخاري ومسلم أن أبا طالب وهو يغرغر بعد 30-40 سنة ظل يكافح ويدافع وينافح عن رسول الله وهو على شرك، وهو على شرك. قلت لكم بعض العلماء استنبط أمرا ونبه على فائدة، قال سبحان الله، يا عجبا من تقدير الله، وكل قضاء الله وقدره حسن. ظل أبو طالب وهو ينافح عن الإسلام وعن رسول الله مشركا. يقول لعل من حكمة الله في بقائه على الشرك أن المشركين ما كانوا يقدرون أن يمسوا رسول الله بأذية ولا بلية. لكن تصور أن أبا طالب أسلم، سيصلون إلى أبي طالب وسيصلون بعد أبي طالب إلى ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله كما في صحيح البخاري حين قال إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا والله شوهد مشاهدة محسوسة ملموسة في واقع الحياة. يقوم أحد المغموزين والمشبوهين ليشكك في أمر من أمور الدين على الملأ أجمعين، فيقول شوف الناس طلعوا إلى الفضاء واكتشفوا المجرة والذرة، وهذا لا يزال يقول إن رسول الله يقول حفوا الشارب وأعفوا اللحى. هو إيش يريد الآن؟ إيش يريد هذا المغرض؟ يريد أن يطعن، يريد أن يطعن. وإذا بالناس مثل باسم رب الغلام أقتل الغلام، وإذا بالناس يقولون سبحان الله، هذا كنا نسمعها من العلماء والمشايخ فكنا نظن آراء خاصة لهم، وإذا بهذا الطاعن ينطقه الله بهذه السنة. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعار النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. هذا العود الغشيم الغشمشم، يقول إيش هذا؟ أنتم تشترون هذا العود ب200 و300 و1000 ريال؟ أين عقولكم؟ لكن عندما يوضع على النار ويفوح برائحة زكية عند ذلك يعرف طيب عرف العود. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، فإذا اشتعلت نار الفتن وكبرت وكثرت الأذية والبلية فلا تيأسن ولا تجزعن، فإنه من التمييز والتمحيص ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللهم اجعلنا من الطيبين الطاهرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. في البخاري ومسلم هذا الذي مر بنا، يدخل رسول الله ليدعو عمه وعن ميمنته وميسرته صديقا السوء عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وهذا رسول الله يقدر المواقف العظيمة التي وقفها أبو طالب إلى درجة أن قال: والله لن يصل إليك بجمعهم، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ويقول هذه في وقفة إيمانية مع كونها وقفة في السيرة النبوية، يقول: ولقد علمت، كرر معي، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. علمت. الآن شوف في دنيا الناس والمتفقهة إيش يقولون في تعريف الإيمان، يقولون: الإيمان هو تصديق القلوب، فإذا أشرقت شمس الإيمان في قلبك يا المتفقه على مذهب كذا يكفيك هذا التصديق. هذا خطأ. مجرد معرفة القلب بأن الله واحد أحد فرد صمد مع عدم الإقرار والانقياد، ليس هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، بل تعريف الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل عمل عمل عمل. والله أنا أحب رسول الله، مما يدل على محبتي لرسول الله أنه ما في مناسبة، ما في مولد من الموالد إلا وأشهده. هذا مو محبة، هذه محبة خرقاء هوجاء. انظر إلى نفسك، هات المرآة وانظر إلى نفسك، ثوبك، شاربك، لحيتك، أكلك، شربك، نكاحك، مجاهدتك، بيعك، شراؤك، حلمك، عفوك، أدبك، تعاملك، هذه كلها هي تعاملات رسول الله. هذا هو الاقتداء. قل إن كنتم تحبون الله إيش تعملون؟ قال: اعملوا لي مولد. واعملوها حرب شعواء، حرب يوم المولد ليلة المولد، والله تعمل مولد ولا ما تعمل مولد، أنتم وهابية ما تحبون رسول الله. تعال أنت من أبو خالد ولا أبو علي ولا أبو حسن ولا أبو حسين، تعال صلي قدامي ركعتين، هات صلي ركعتين، وبعد الصلاة قل لي: رفعت يدي إلى شحمة أذني. لأنه ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع أطراف أصابع يديه حتى تبلغ شحمة أذنيه. وضعت يدي فوق صدري، لأنه ورد مسندا وورد من حديث وائل بن حجر وورد مرسلا من طريق طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمناه على يسراه وشد بهما على صدره. جلست متوركا، جلست مفترشا، لأن الرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما في جواب، ما في إلا: والله أنا الحمد لله الليلة نحرت 20 ذبيحة، وما تركت أحدا من أهل الطرق إلا ودعوته وذكرنا الله ذكرا جماعيا. ما في ولا شيء منه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. معليش واحد راح يقوم ومتعكن، لكن ما يتكلم الإنسان لإرضاء الناس. الأعمار محدودة والأنفاس معدودة، وأعمار أمتي بين 60 و70، والإنسان يلتزم جانب النقل والعقل والعاطفة والواقع بما لا يخالفه لا العلماء ولا العقلاء. ما يترتب على هذا والله يتحمله الإنسان ولو ضربت أعناقنا بالسيوف ولو أطلق علينا الرصاص، لكن بشرط ما تكون متحامق ولا أخرق ولا أهوج ولا متعجل فالعجلة من الشيطان، ولا خارج عن أقوال العلماء والعقلاء. فإذا كان الأمر كذلك فأبشر فأنت على خير، أبشر فأنت على خير. الجليسان الفاسدان، يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا عماه قل لا إله إلا الله، يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ اثنان من الزبانية يجلسان عند الرأس، مثل واحد كان بده يتوب من الربا، راح كوشوا عليه وقالوا رجالة عقله تغير شوي ما تسمعوه، هو يريد أن يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قالوا احجروا عليه ترى تغير عقله. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. واحد يبغى يتوب من الغناء والموسيقى، قال أتوب إليك يا رباه مما جنيت فقد تعاظمت الذنوب، قال انتبهوا ترى أصابته لوثة، أصابته لوثة، بدليل أنه مرة يغني ومرة يأذن، لا يجتمع سيفان في قراب واحد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. مما لم أذكره ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي. إيش قال أبو طالب؟ تأثر بالجلساء، تأثر بالجلساء. انظر جليسك في حج في عمرة، رجل مدخن، مات صاحب مدخن يقتلك، رجل ما يذكر بين يديك إلا الدنيا، لا تصاحب مثل هذا، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي نقي ورع، هذا عابد متبع لرسول الله، هذا الذي تنتفع به دنيا وأخرى. وإلا فوالله سيندم الإنسان عندما يصاحب جلساء السوء وأصدقاء السوء، ما في إلا كلام للدنيا حتى تفوتهم الصلاة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. مات على هذه الملة. مما لم أذكر هذا أجعلوه ذيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر جدا بوفاة أبي طالب على الشرك، فأخذته العاطفة صلى الله عليه وسلم، فقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فورا تنزل عقيدة الولاء والبراء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مات الولد، هذا الولد نسأل الله السلامة والعافية، هذا الابن فلذة الكبد مات وهو لا يصلي. لا تستغفر، لا تستغفر، لا تدفن في قبر فيه لحد، لا تترحم، لا تقول لعل وعسى، فهو مرتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر مباشرة. أمر العقيدة ما في مفاصلة. ولذلك قلت يا أخي ما يحدث بينك وبين الزوجة تحتمله، مشكلات أسرية بينك أمها وأمك، بينك وبين أمها، بينها وبين أمك، احتمل إلا في ثلاثة أمور ما في عليه احتمال، ما في احتمال، فساد العقيدة، عقيدة خربانة، بعد ما تزوجها تبين أنها تطلب الشفاعة من رسول الله وأنها تذبح وتنذر للجن وأنها تسحر وتتكهن وترتاد دور العرافين، هذا ما في مفاصلة بعد النصيحة ثلاث مرات، ترك الصلاة، اللعب بالعرض، اللعب بالعرض، والله من هذا اللي دخل البيت قال صديق قديم، صديق قديم وين أمس؟ قالت والله عند عيال عمنا كان عندهم مناسبة وبت عند عيال عمي. هذا ما فيه لعب، العرض ما فيه لعب. ولذلك أنا أنصح إخواني ونفسي المغتربين، ارفع الجوال وارفع التلفون، مو تقول وصلك وصلتكم الحوالة، الحوالة وصلتكم هي تصل إن شاء الله لا تخاف، تصل إن عاجلا أو آجلا، لكن اسأل عن العرض، اسأل عن الحجاب، اسأل عن الصلاة، اسأل عن العقيدة، اسأل عن المحافظة على شرع الله، اسأل عن تحكيم كتاب الله، اسأل عن تحكيم سنة رسول الله. البنات أين يذهبن؟ فين يذهبن ليلة الخميس وليلة الجمعة؟ في الكابريهات؟ ها؟ أنت تبكي عندنا وبين أيدينا، والبنات هناك يختلطن في المنتديات والمقاهي ودور الإنترنت المختلطة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ما يتجاوز عنه. طيب، مما لم أذكره ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي أنه لما مات أبو طالب قال رسول الله لعلي، رواه أحمد وأبو داود والنسائي أن أبا طالب لما مات قال له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، إن أباك المشرك الضال، إن أباك الضال قد مات، اذهب فواره. قال: يا رسول الله، مات مشرك؟ أنت تقول مات مشرك؟ فقال: اذهب فواره. فذهب فواراه، فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغتسل. لكن هذا يشكل، هل فعل بأبي طالب ما يفعل بالمسلمين الموحدين؟ لا ورب الكعبة، غسيل ليس فيه تيامن، ليس فيه وضوء، قبر ليس فيه إلحاد، لحد ليس فيه لحد، وإنما شق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. وهذه مهمة من المهمات، في بعض المناطق، في بعض الأماكن صار الشق يحفرون ثم بعد ذلك يدخلون، فإذا أردت لحدا جاءك المعني بحفر القبور قال: أعطني 200 ريال أنا أعمل لك لحد. هذا ما ينبغي، أقول ما ينبغي في أي مجتمع، على كل أن تشوف في أي مجتمع من المجتمعات ما ينبغي أن يكون في قبورنا مثل هذه المتاجرة، مجرد إنزال في حفرة غرفة وهو شق أشبه ما يكون بالشق. فإذا أردت أن تجعل على السنة ميتك في لحد، جاءك الرجل ما بينك وبينه قال: ادفع 200 ريال كده بالتحديد، ادفع 200 ريال أنا أعمل لك لحد. ها؟ طبعا أهل الميت في ذلك الوقت محزونون، مهمومون، مكروبون، يدفعون ولو 1000 ريال، لكن ما ينبغي هذا، بل ينبغي أن تكون مدافننا وقبورنا كما ترونها في البقيع. وهذا مما نحمد الله تبارك وتعالى عليه، لا في قباب، لا في أبنية، لا في زوايا. وبعض الناس يتمنى من أعماق قلبه أن لو كان البقيع قبل 70 أو 80 سنة أو 100 سنة في صورة للبقيع، إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل 70 أو 80 أو 90 سنة تدخل البقيع وكأنك داخل حي من أحياء المدينة، قباب، أبنية، ها، مشاهد، شواهد، هذا كله ضروب الوثنية والجاهلية. أبدا والله ليس هذا من الإكرام وليس هذا من الاحترام. الاحترام أن نمتثل أمر رسول الله حين قال لعلي، حين قال لعلي، حين قال لعلي رضي الله عنه، قال له: ولا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، إلا سويته. يعني لو افترضنا أنه في مرة من المرات قالوا: يا أخواننا نأخذ الآراء بالانتخاب، ما في هذا، ما يصلح مثل الانتخاب هذا، ولله الحمد والمنة أنه ما عندنا في هذه البلاد، بلاد التوحيد والإيمان، ما عندنا مثل هذا. تريدون يبنى قبة على القبر ولا تريدون يسوى القبر بالأرض؟ نشوف، هذا معنى ديمقراطية، هذا معنى ديمقراطية. إذا اختار 1000 من الموجودين أن نبني قبة قالوا: بسم الله نبني قبة. وإذا ما كان الاختيار إلا للـ20 أن يسوى القبر بالتراب قالوا: الأقلية أقلية. سبحان الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، حتى لا تكن جمهوريا، لا تكن جمهوريا. ما قلنا لك يا أخي ما يبنى القباب على القبور ولا يجوز البناء ولا الكتابة على القبور ولا أكاليل الزهور. قال المليار العالم، العالم سبحان الله، هم قدوتنا العالم، العالم قدوتنا، هم أسوتنا، هم سبيلنا إلى ربنا جل في علاه. فاغتسل، وهذا يدل على أن من غسل مشركا فإنه يغتسل. وأما ما يتعلق بغسل وتغسيل المسلمين فعبد الله بن عمر كما روى الحاكم والبيهقي يقول كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر والحديث أيضا صحيح أمر فقال من غسل ميتا فليغتسل. ثم بعد ذلك وردت أحاديث في صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب والندب. أما المشرك فمن غسله فالأولى أن يغتسل. في وفاة خديجة رضي الله عنها مما لم أذكره واجعلوه ذيلا، نصرت خديجة في ووقفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحلك المواقف وأصعب الظروف حين نزل عليه الوحي ودخل على خديجة فلا فزعت ولا قالت ما أظنه إلا شيطان ما أظنه إلا جني، ولكنها ثبتت وثبتته وقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. بماذا استدلت؟ لسان الحال أبلغ من المقال. تريد يدا بيضاء عند زوجتك؟ بماذا كنت تعاملها في اليسر والرخاء؟ أتعاملها وتجلدها جلد العبيد؟ عند المصائب والرزايا قد تتخلى عنك وتقول أصيب بالشلل اذهبوا بي إلى بيت والدي، لأنه ما كان يقدرني ولا يوقرني، وكان يجلدني جلد الإماء والعبيد، وكان يشتمني ويسبني. لكن إن كنت في اليسر مع الله وكنت مع عباد الله في أدب جم وخلق أتم، خلق صاحب الخلق العظيم الذي زكاه رب العالمين بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فإن الناس يحمدونك ويقفون بجوارك. والله شهدت هذا الحدث وخذوه عظة وعبرة لكم. توفي رجل جاوز 70 أو جاوز 80، فقيل لأهل الحي يا جماعة هذا جاركم، جار المسجد جاركم، غسلوه وكفنوه. نعم ما له قرابة، غسلوه وكفنوه. كثير من الجيران امتنع. تعرفون لماذا امتنع؟ قالوا والله ما رأيناه معنا في المسجد يصلي، ما يصلي معنا في المسجد، مجهول. جار للمسجد ما تصلي مع المسجد مع أهل المسجد، ما تركع مع الراكعين، ما تسجد مع الساجدين. عبد الله بن مسعود يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق أو مريض لا تظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى ابن ماجه والحديث صحيح من سمع النداء فلم يجب، من سمع النداء فلم يجب، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ما هو العذر المذكور في خاتمة الحديث؟ خوف أو مرض أو مطر، خوف أو مرض أو مطر. هذا كمان حتى نكسر العجلة، العجلة من الشيطان. بعض الناس يقول سبحان الله رجال كبير جاوز 90 ما يصلي معانا في المسجد، ما نظنه إلا منافق. وإذا بالأبناء والأحفاد يخرجون مرة هذا الرجل مسكين على عربة، على عربة، يا أخي ظلمت جارك، يا أخي لا تتعجل، ظلمت جارك. الرجل مسكين مشلول، ما في شيء يتحرك إلا لسانه وعيناه ورأسه، كيف تريد يأتي للمسجد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا من عذر، خوف أو مرض، مرض أو مطر. فلذلك لا يتعجل الإنسان، لكن في الوقت نفسه بالنسبة للأصحاء الأشداء الأقوياء إذا تخلفوا عن غير عذر فهذا قد يستأنس به على وجود شيء من النفاق. اللهم سلم سلم. طيب ما لم أذكره واجعله ذيلا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه جبريل والحديث في الصحيح فقال له يا محمد بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نحفظه ونحن صغار، أنا أعلم هذا. بشر خديجة في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. سبحان الله، الجنة إيش فيها؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلماذا تقييد الجائزة لخديجة رضي الله عنها بالجنة؟ هذه بشارة، تمام المنة بالجنة، وأعظم من الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا من أصحاب الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم ناظرة في جنات النعيم. لكن يا عجبا، لماذا؟ شوف الجائزة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لو قال جبريل فيما أوحى الله إليه ثم إلى نبيه بشر خديجة ببيت في الجنة، خلاص انتهت القضية، انتهت القضية. لكن قال لا صخب فيه ولا نصب، لأن الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما في صخب ما في نصب، لأنها وفرت لرسول الله السكينة والطمأنينة والهدوء وراحة البال، فالجزاء من جنس العمل، لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب، الجزاء من جنس العمل. وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من فضائلها رضي الله عنها، من فضائلها رضي الله عنها كثرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره لها، كما ورد ذلك في البخاري ومسلم. تقول عائشة أم المؤمنين، انتبه لاحظ، ما غرت على امرأة قط ما غرت على خديجة من كثرة ما يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خديجة رضي الله عن الجميع. ما غرت ما غرت ما غرت، شوف غيره غيره غيره، ها مو واحد يأخذها بمسترقي السمع، أكرم الله السامعين من المتسمعين، ما هو من الموجودين إن شاء الله، خارج المسجد النبوي كده يأخذها يقطفها يقول ها ما غرت. هذا فيه ثلب لأم المؤمنين عائشة. ذكرت بالأمس نصوص وآثار أن من ثلب الصحابة وطعن فيهم فإنه مشكوك في إسلامه، مشكوك في دينه وملته وإسلامه. ها تقول ما غرت، هذه غيرة طبيعية طبيعية غارت من أم المؤمنين، أم المؤمنين رضي الله عنها من خديجة. في البخاري ومسلم أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة بين يدي عائشة، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول ما تريد بامرأة عجوز، ما تريد بامرأة عجوز حمراء الشدقين هلكت في الزمن القديم، أبدلك الله خيرا منها. هنا لابد للإنسان مع الإنصاف والعدل لابد أن يوقف الكلمات وتنضبط الكلمات بضوابط شرعية. قال صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها. هذا نسوقه للمعددين، نسوقه للمعددين، بارك الله لهم ولهن أجمعين. ها بعض الناس من يوم تغضبه متزوج أربعة، من يوم تغضبه إحداهن غضب كده خفيف، يعني ما طبخت اليوم، ها كان يريد ملوخية ما طبخت له ملوخية، ها فقال اذهبي بيت أهلك أنت كذا، ويطلق عليها الطلقة ويقول واحدة تروح وواحدة تجي. سبحان الله، لك منها كم، كم من الولد؟ عشرة، لك منها عشرة من الولد. لا تنسى أنت أنت أنت سبحان الله تقيس الذرية على نفسك، أنت قد تستغني لأنه عندك ثلاثة ما شاء الله، والرابعة في الطريق بجمس 100,000، تجارة مثل تجارة الشياه للأسف، وبكل أسف إنا لله وإنا إليه راجعون. رجال جاوز 80 أو 90 قال الليلة والله حياكم الله يا الحاضرين الليلة الزواج، واحدة ما شاء الله 17 تبلغ من العمر 17 سنة، في عمر حفيدة حفيدة حفيدتي، ها وهو جاوز 98 قال الحمد لله، الشروط كلها متوفرة، الشروط متوفرة لله الحمد والمنة. وبعدين تسأل من وراء الكواليس يقولون شروط متوفرة ايه، هذا وضع كابريس موديل 32 ودفع مهر 200,000 لأنه مليونير، وروح هناك من وراء الكواليس الفتاة تبكي، تبكي مقهورة، تبكي مقهورة. ها وهذا وقع في الزمن القديم، عندما زوجت فتاة صغيرة في عمر الزهور حفيدة في عمر الأحفاد على رجل طعن في اسمه حرام. ما هو حرام صح صح أنا معك ما هو حرام، لكن ما هو كل شيء يعني بمقياس الحلال والحرام، فيه هناك مقاييس شرعية تتجاذبها الأمور النفسية والاجتماعية. ها لا تنكح حتى تستأذن، إذنها صماتها، إذنها صماتها. قال يا بنيتي والله واحد عمره 90 سنة قدم جمس ومئتي ألف ريال وتعرفيني أنا طفران. سكتت وهي تنتفض، قال هل الحمد لله إذنها صماتها، إذنها صماتها، لكن اذهب لغرفة النوم عند أمها وجدتها تجدها باكية متألمة كما بكتت بكت تلك الفتاة لما أدخلت على زوجها الطاعن في السن. ها ثم رأت الشببة يتراكضون ويتسابقون بالأحصنة، ها ويتدربون بالدروع والسيوف. نظرت إلى زوجها هذا الطاعن، ها اللي ما يقدم ولا يحرك، فقالت ما لي وللشيوخ القائمين كالفروخ. فقال اذهبي إلى بيتك أهلك أنت طالق، ما دامت فيها فروخ وتفريخ، ها ولا في رضا ولا في قدرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباء الباء الباء الباء الباء فليتزوج، لا تنسى هذا. طيب فأقول تذكر ما كان يقع في بيت النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها عندما تقدم إحدى الزوجات الطيبات الطاهرات وكلهن طيبات طاهرات رضي الله عنهن أجمعين، قدمت مرة من المرات إناء فغارت عائشة رضي الله عنها فسكبت الإناء وكسرته، سكبته وكسرته، سكبته وكسرته، ها مهما كان فاخرا. فماذا تتوقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ ما مسك الإناء وضرب ولا جلد، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله، مع أن الضرب الخفيف لكسر النفس ولإرهابها ولحملها على أمر من الأمور الشرعية، هذا بقول الله عز في علاه واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. مو كفوف كفوف وضرب بأسلاك الكهرباء، ها ورفس وضرب بالجزم أكرم الله والنعال، هذا ما هو صحيح يا شيخ، ما هو صحيح. ضرب كده يعني مثلا، يعني حتى لا يروح واحد يعني مثلا كده ويتقي الإنسان الوجه، ضرب كده ها ما تريدين قطعتي رحمك يا أم عبد الله، اضربها كده. هذه لو كانت حرة أبية والله كضربة سوط تمتثل، ولو لم تكن حرة ولا أبية غبية والله لو جلدتها 100 جلدة في كل ليلة والله ما تستجيب. ها فأرجو أن نفقه نصوص الشريعة لعل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. الآن نأتي إلى رحلة الطائف. رحلة الطائف الحديث فيها رواه ابن إسحاق والطبري والطبراني وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكن رحلة الطائف ثابتة أصلها من حديث عائشة مخرج في البخاري ومسلم، مذكرتها التفصيلية ذكرها لنا أحد وأئمة السير والمغازي وهو محمد بن سعد في الطبقات، كذا سردها سردا وعرضها عرضا ولم ينكر عليه أحد من الأئمة. أما ما يتعلق بأصل رحلة الطائف فدليلها دليل وقوعها حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم أنها قالت يا رسول الله هل مر بك يوم قط كان أشد عليك من يوم أحد؟ إيش وقع في يوم أحد؟ إيش وقع في يوم أحد؟ طبعا يوم أحد وما معركة أحد تفصيلاته وما سيذكر في ما سيذكر ما ستذكر هذه المعركة في الكتاب. عندما خالف 50 راويا نزلوا من جبل الرماة التي يصعد عليها الناس خطأ يتمرغون بترابها، يأخذون من الأتربة يحشون جيوبهم، يشترون تراب يتبركون به يكتحلون به، خطأ. نزل 50 راويا معصية واحدة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا من على جبل عينين جبل الرماة ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، لا تنزلوا. نزلوا وخالفوا أمر رسول الله بعدما ولى جيش المشركين بقيادة خالد بن الوليد نزلوا يجمعون وهم متأولون فأصابهم ما أصابهم. فتساءل بعض الناس من الصحابة قالوا كيف أصابنا ونحن صحابة رسول الله خرجنا جهادا في سبيل الله، كيف أصابنا ما أصابنا حتى إن رسول الله شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته وسال الدم على وجنتيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تساءل القوم ليه نحن مسلمون يسلط الله علينا اليهود ويسلط علينا المشركين، قال رب العالمين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. اليهود يتسلطون علينا، أول من تداخل المدينة فيه حصن بني قريظة ترأيتموه، ها شوف متحصنين كيف اليهود ينحتون الجبال حتى تكون ملساء ما حد يستطيع يطلع عليهم فوق 20 أو 30 متر، ثم ينقرون كما ينقر النقير، ها ينقرون في داخل يجعلونه حصن، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هذا جبن وخور يتصف به اليهود ومع هذا متسلطون. سبحان الله العظيم، متسلطون متمكنون منا، ما نستطيع نتحرك، ما نستطيع الحراك، حتى إن أحدنا ليخطب خطبة الجمعة فيذكر القوة الذرية والنووية عند إسرائيل، فيأتي بعض الناس يرتجفون يقولون اسكت خليها تمر بسلامة الله وحفظه. يا أخي هذه الإحصائية في مجلة إسلامية برعاية كريمة من الكبار من علمائنا، موجود فيها الإحصائية، فيقولون سبحان الله هذه الإحصائية موجودة، الحمد لله أرحت أكبادنا وأرحت وسكنت قلوبنا. إلى هذه الدرجة من الخوف والذعر يا أمة محمد ويا أمة التوحيد، ها يا أمة محمد ويا أمة التوحيد، ومع هذا يسلطون علينا. أنت قارن نفسك بأولئك الصحابة، 50 راميا نزلوا والأمر يعني فيه تأويل، رأوا المشركين يولون الأدبار نزلوا، خالفوا أمر رسول الله، إيش اللي في مجتمعات المسلمين اليوم؟ إيش اللي في مجتمعاتهم؟ بالله عليك إيش اللي يوجد في مجتمعات المسلمين؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون، أنتم أدرى بمجتمعاتكم من المتكلم. طيب، مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال نعم، يوم العقبة. أي عقبة؟ أي عقبة؟ هو في عقبة في الطائف؟ نحن نعرف العقبة الأولى والعقبة الثانية في منى، يا أخي هذه عقبتا منى. المراد بالعقبة هنا الجبل المرتفع، موجود عقبة موجودة بالطائف. يوم عرضت الدعوة على ابن عبد يليل ابن عبد كلال يوم العقبة، يوم ذهب إلى الطائف، ها فلم يجبني، فخرجت هائما على وجهي حتى بلغت ماذا؟ حتى بلغت إيش الاسم الآن؟ وادي محرم، ها قرن الثعالب، حتى بلغت قرن الثعالب، قرن المنازل هو الميقات، حتى بلغت قرن الثعالب فأظلتني غمامة، أو قال صلى الله عليه وسلم سحابة. حتى بلغت قرن الثعالب هو قرن المنازل وادي محرم الذي يحرم منه المحرمون من قبل نجد ومن قبل الطائف، قال فأظلتني غمامة أو قال سحابة، ونوديت فرفعت بصري فإذا جبريل يقول يا محمد إن الله سمع قول قومك لك وإنه مرسل لك ملك الجبال، فما هي إلا هنيهة حتى وصل ملك الجبال وسلم على رسول الله. سلام، السلام قبل الكلام، السلام قبل الكلام، وسلم ملك الجبال. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إن ربك أنا ملك الجبال، أنا ملك الجبال، هذا فيه سلام قبل الكلام. أما يقول لك اللي بعض الناس يكون بيلتهم الطعام يقول يا أخي لا تسلم على الطعام، لا سلام على الطعام، حتى يتمكن من أنه ما ينشغل عن أي شيء من الطعام، لا سلم على الطعام وتكلم على الطعام. بعض الناس يقول كمان لا كلام على الطعام، ما هو صحيح. حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث الشفاعة الطويل، أخذ نهس نحسة من اللحم ثم تحدث وهو يأكل بحديث الشفاعة الطويل، بحديث الشفاعة الطويل، سلم عليه ثم قال أنا ملك الجبال. بعض الناس من الصالحين اليوم أيضا، إن قلت يا أخوان نعرفون على أنفسكم، يقوم واحد شديد يشتد يقول هذه التعرف صفة إخوانية حركية بدعة. سبحان الله، هذا ملك الجبال أول ما نزل على رسول الله ها إيش كان يقول له؟ قال أنا يا محمد ملك الجبال. حديث صحيح مسلم، من القوم من القوم من القوم، يسأل عن القوم ها، من القوم يسأل عن القوم. فالتعرف ليس بتكلف ولا بجعلها كسنة، لا بأس به. أنا ملك الجبال، أرسلني إليك ربك، فمرني بما شئت، مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلان عظيمان يحيطان بمكة، وتعرفون أن ما بين مكة والطائف ليس ببعيد، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، فماذا تتوقع؟ شوف بذرة الانتقام والحقد، والله ما دعوت لزواج ابني. ليه؟ لأنه ما دعاني على زواج ابني. سبحان الله، أحقاد عجيبة. وقد يزكيها النساء من الداخل ها؟ قد يزكيها النساء من الداخل، لا والله أنا ما أزور عيال عمي، لا ما أزور عيال عمي أغضبوني. بعدين الولد الصغير يفشي السر، يقول والله ما أغضبوه، لكن أمي حلفت وأقسمت عليه، قالت له إن ذهبت إلى ابن عمك اذهب بي إلى بيت أبي. ها هنا سر القطيعة، وراء كل قطيعة رجل أو امرأة لا تعقل، حتى لا أظلم النساء، وراء كل قطيعة رجل. وأنت خليك رجل يا شيخ، خليك رجل خليك رجل، لا سيما إن كنت صاحب لحية، خليك رجل. رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا، ما تكون أتباع كل ناعق ها. وتذكر قول القائل ونعم ما قال، وما كل برق لاح لي يستفزني، ما كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من لاقيت أرضاه منعما. كلما بكت المرأة وقالت لا والله ما تذهب لأمك أبدا، ما تذهب لها إلا في الشهر مرة، قال والله إنها دموع أثرت في قلبي تأثيرا بليغا، يكفي زيارة الأم ها في الشهر مرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مهي رجولة، هذا يدل على أنوثة، ويدل على أن الرجولة قد ضعفت، تحتاج لك فيتامينات ومضاد حيوية لتقوية الرجولة فيك. فالرجل ما يتبع امرأة، بل المرأة هي اللي لكن إيش موضة العصر؟ موضة العصر تقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا، العادة الغربية والإفرنجية تقول تسافر اعطني اقطع لي تذكرة، أنا أريد أن أذهب أسبوع زمان إلى أسبانيا أو هولندا أو بلجيكا ها؟ أسبوع زمان، الحمد لله الأمر آمن ومطمئن، إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف أحد الإخوة كان يتساهل مع زوجته، يقول هي الطائرة يا جماعة ساعة لو ساعتين ما تأثر، ساعة وساعتين ما تأثر، رجل فيه صلاح، ساعة ساعتين ما تأثر، تذهب زوجته يودعها عند المطار، يضرب لها سلام وتحية وسلام وتذهب في الطائرة. يوم جاء من العمل في آخر الليل، والمناوبة عنده للعمل على آخر الليل، لكن سبحان الله ذاك الوقت جاء على الثلث الأول من الليل، كان مريض أصابته الحمى، وإذا بالغرفة الغرف الشقة كلها مستنيرة، ذهب مباشرة إلى غرفة النوم وجدها مغلقة، افتحي لا تفتحي افتحي لا تفتحي، اقتحم الباب، غرفة البلكونة مفتوحة، نظر كان في الدور الأول، وإذا بسيارة فارهة يركبها أحد الشباب ويسير، نظر إلى وجه زوجته اللي كان يتسامح أن تذهب وحدها تذكرة سفر، يقول لك نحن إخوان كلنا مع المسافرين إخوة متحابين ها، وإذا بوجهها مخربش وآثار الاعتداء عليها ظاهر، ما هذا؟ انتهت المسألة بالطلاق. البداء من فين؟ من فين؟ من التسامح. ولذلك حذر النبي من عدم الغيرة، فقال لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث. قيل يا رسول الله من الديوث؟ قال الذي لا يغار على محارمه. صافحي هذا مدير العمل، هذا رئيس القسم، وإذا ما صافحت يقول سبحان أحرجتيني أحرجتيني، ما صافحت المدير ولا رئيس القسم. سبحان الله سبحان الله، لأن يطعن أحدكم بمخرز من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. كانت رحلة الطائف في السنة العاشرة كما ذكر هذه المذكرة المذكرة المختصرة ابن سعد في كتاب الطبقات، كانت في السنة العاشرة، كانت سيرا على الأقدام. أول ما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة، عرض الدعوة أولا على الكبار، لعل الكبار يكونون تبعا إن شاء الله أتباعا للصغار. الكبار ثلاثة: ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، حبيب ابن عمرو الثقفي، صفوان مسعود ابن عمرو، لعلهم يكونون راشدين كبار القوم. وإذا بالكبار أصحاب عقول صغار، هل يصلح أن نستدل ببداءة رسول الله في الطائف بالكبار على أن نخص الدعوة للكبار دون الصغار؟ هو تنظير عند إحدى الجماعات الكبرى في العالم الإسلامي، ما يخرجون عن دائرة الوجهاء ولا الكبراء. قلنا: لماذا يا قوم يا دعاة يا مصلحون؟ قالوا: لأن رسول الله عندما بلغ الطائف بدأ بالكبار. ما يصلح، الاستدلال باطل. لا يصلح الاستدلال بمثل هذا، لأن هذا وحي، والوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انقطع. فلا يخصن الإنسان تقعيدا، لا سيما فيما يتعلق بالطوائف التي تدعو إلى الله تبارك وتعالى. ليس لها أن تقعد لنفسها قواعد فتستنبط مثل هذه الاستنباطات الخاطئة، بل الأمر على خلاف هذا. عندما كره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجالس الضعف أنزل الله تبارك وتعالى عليه العتاب: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لملك الجبال لا، بعدما قال له: هل أطبق عليهم الأخشبين يا محمد؟ فقال: لا، ولكن لعل الله جل جلاله أن يخرج من أصلابهم. لاحظ الكلام هذا، نحفظه من محفوظاتنا لكن ينبغي أن نتدبره. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لملك الجبال؟ لا، يعني لا تطبق عليهم الأخشبين، لا تعذبهم، لا تدمرهم، لا تحطمهم وإن فعلوا ما فعلوا. لا، ولكن لعل الله أن يخرج من أصلابهم. كان المتوقع إيش؟ لو قلت لك أكمل الحديث التالي، إيش تتوقع؟ تقول: لا يا ملك الجبال لا تفعل، لعل الله أن يهديهم. أليس ذلك كذلك؟ ولو قالها رسول الله ما تعجبنا، لكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأى المشاهد والشواهد والحجرية والصنمية أشد تحجرا وتصنما من أصنامهم التي يعبدون. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر نظرة مستقبلية صلى الله عليه وسلم، أو هو بوحي من الله عز في علاه، فقال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا نظرة، هذه ترى شوف نستفيد منها في أمر اجتماعي. بعض الناس يقول: أنا أطلق هذه الزوجة، يا أخي ما عجبتني هذه الزوجة، وله منها 20 ولد من الذرية، ها يطلقها. يقول: في كثير من النساء، لكن الذرية ستضيع هذه الذرية، انتبه. ها، لعل الله عز وجل بصبرك الصبر الجميل، واصبر صبرا جميلا، أن يخرج الله من ذريتك ومن أبنائك ما يكون خلفا وعوضا عن سوء خلق زوجتك، فاصبر عليها. مضى من الوقت والعمر شيء طويل، وما بقي من العمر إلا القليل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70. أسأل الله أن يبارك في الأعمار. بعض الإخوة يسأل أسئلة. طيب، هذا سؤال يقول: ما حكم تخصيص ليلة الجمعة بذكر جماعي مع قراءة صلاة الفاتح وقصيدة البردة؟ هذا كله من الأمور المبتدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما تخص بعض الناس من يوم تقول له الكلام هذا يقول: شوف ينهى عن الذكر. شوف، من ينهى عن ذكر الله؟ من ينهى عباد الله عن ذكر الله؟ من ينهى عباد الله المؤمنين المسلمين عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. يا أخي أنصف وكن رجلا حكيما وحصيفا، ما أحد ينهى، لكن النهي هنا يأتي في تخصيص ما لم يخص لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل قرأ رسول الله صلاة الفاتح؟ هل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة بذكر جماعي؟ هل ذكر الصحابة مع رسول الله ذكرا جماعيا؟ كل ذلك من الأمور المحدثة. ويتأكد القول بالإحداث ما دام الإنسان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإحداث ها هنا ليس كالإحداث على تحريمه وتجريمه في سائر البقاع والأصقاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأتموها وأنتم داخلون طيبة قرأتم حديث رسول الله: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يقول رئيس الدولة: عندنا غير مسلم، فهل ينطبق عليه قضية الخروج وعدم الخروج؟ أنا قلت: يا أخي الكريم، إن كان رئيس الدولة وحاكم الدولة مسلما متسننا بالقرآن والسنة فتجب طاعته ويحرم الخروج عليه، لكن إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله فينبغي أن يطاع محافظة على دماء المسلمين وأعراضهم وبلدانهم وأوطانهم وممتلكاتهم، وينبغي للإنسان أن ينصاع فيما لا فيه حرمة ولا فيه تشبه بالكافرين. انتهت القضية. وإن كان هو يحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله مصيبة وكارثة من الكوارث التي ابتلي بها كبراء المسلمين. اللهم اهدهم، اللهم اهدهم ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ما حكم لبس خاتم الخطوبة في وقت الخطوبة؟ وإذا قيل إنه من عادات الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية، هذا يعني فيه لطافة وفيه طرافة، ويحزن الإنسان مع هذه اللطافة والطرافة. أولا، لبس ما يسمى بالدبلة هي عادة دينية وطقس نصراني يعتقدون فيه عقيدة، ولذلك ما يلبس الرجل زوجته هذه خاتم الخطوبة أو ما يسمى بالدبلة، ما يلبسها بعيدا عن الكنيسة، بل في وسط الكنيسة وبين يدي القس والحبر. يقول: باسم الأب وباسم الابن وباسم روح القدس، ثم توضع هذه الدبلة في مكان معين. لكن الجبة الرومية، الجبة الفارسية، القميص الامريكاني والثوب الخليجي والثوب هذه يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم لبس البرد الرومية والبرد اليمانية، هذه ما هي من الطقوس الدينية، تلبس يلبسها جميع الناس، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، ليس مثل هذا العادة التي هي من عادات النصارى. يعني مثل القبعة الآن، هذه القبعة التي نعتجرها الكوفية والطاقية، هذه القبعة يلبس أحبار اليهود وكبارهم ورهبانهم يلبسون مثلها، لكن كيف يلبسونه؟ كيف يلبسونها؟ كيف يلبسون القبعة؟ يصغرونها جدا، انتبه واحذر من هذه اللبسة وهذه الكيفية، يصغرونها جدا ثم يجعلونها في مؤخرة رؤوسهم. إذا جاءنا إنسان وصغر القبعة وجعلها في قعر رأسه أو مؤخرة رأسه، هذا في تشبه باليهود. هنا ما يقال: يا أخي قلنسوة أو قبعة يلبسها اليهود ويلبسها المسلمون، لا لا لا، هنا هذا الطقس وهذه العادة وهذه الكيفية من عادات اليهود، لذلك احذر منها.